ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد سورة القمر سورة مكية وقد أنذر الله تبارك وتعالى فيها قريشا والمكذبين من العرب بأن يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم وذلك إذا استمروا على تكذيب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ابتلى الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. اقتربت الساعة، الساعة يوم القيامة، وكونها اقتربت أن بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بعث قريبا من الساعة بالنسبة إلى عمر هذا الزمان وعمر الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بيده السبابة والوسطى، أي أنه إما متلازم وإما أنه الفرق بينهما كالفرق بين الأصبع السبابة والوسطى، أنه لم يبق إلا هذا الوقت القليل بالنسبة إلى عمر الزمان. وكما جاء في الحديث أيضا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حدث أصحابه بعد العصر حتى بقيت وقت قليل إلى المغرب، فقال لم يبقى يعني من الساعة إلا مثل هذا الوقت إلى المغرب. الساعة اقتربت ببعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو النبي الخاتم والآخر، آخر نبي إلى أهل الأرض، وعمر يعني الزمن بعده قصير بالنسبة إلى ما سبق من الزمان منذ يعني أن أهبط الله تبارك وتعالى آدم إلى هذه الأرض. هذا معنى كذلك اقترابها، أي بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى وفي يعني ما هو بالنسبة لأيام الله عز وجل، كما جاء في قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا أي يوم القيامة ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل. فهي عند الله تبارك وتعالى قريبة، وذلك أن يوما عند الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. مضى الآن 1400 ونيف من السنين، يعني يوم ونصف فقط بالنسبة لأيام الله تبارك وتعالى. اقتربت الساعة، والساعة يوم القيامة، وسميت بالساعة لأن لها وقتا محددا لا تتعدى. وانشق القمر، وانشقاق القمر عبر الله تبارك وتعالى عنه بالماضي، انشق أي في الماضي، والقمر هو القمر المعروف، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الكفار طلبوا آية فأراهم الله تبارك وتعالى القمر فلقتين، ويقول ابن مسعود رأيت فلقة يعني في جهة وفرقة أخرى خلف جبل حراء، ولكن الكفار كعادتهم لم تزدهم الآيات البينات على صدق النبي إلا عنادا واستكبارا. فانشقاق القمر لا شك أنه آية واقعة قد وقعت، ولكن المشركين قالوا لما وقعت سحرنا محمد وسحر القمر، ثم قال بعضهم لبعض انتظروا يعني فإن جاء أناس من أماكن أخرى إلى مكة ورأوا يعني انشقاق القمر يعني علمنا أنه آية، وإلا ظننا أنه سحر أعيننا، ظنوا أنه سحر أعينهم فقط فرأوا الانشقاق وليس بانشقاق. فجاءت الوفود من خارج مكة وأخبروهم بأنهم رأوا القمر في القتين فعلا في هذه الليلة، ولكن مع ذلك يقول الله تبارك وتعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا يعني هؤلاء الكفار آية من آيات الله تبارك وتعالى كهذه الآية العظيمة اللي هو انشقاق القمر، لكنهم مع ذلك يعرض هؤلاء الكفار المعاندون ويقولوا، وقال الله تبارك وتعالى هنا بصيغة المضارع ويقول، لأن هذا شأن الكفار في كل وقت وفي كل زمن، سحر مستمر. سحر يعني هذا الدين سحر، أو ما أو هذه الآيات التي يعني جاءت على يد محمد سحر ومستمر، يعني أنه يعني سحر بعد سحر، يستمر محمد في يعني في سحره لنا. فالقرآن سموه سحر، وكذلك هذه الآيات سموها سحر. والسحر لا شك أنه تخيل وليس بقلب للحقائق، فظنوا أن ما يعني يفعله النبي بهم وما يأتيهم به من الآيات إنما هو من هذا الباب، من باب السحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكذبوا يعني هؤلاء الكفار طبعا بالأصالة في قريش ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذا القرآن، واتبعوا أهواءهم يعني أن تكذيبهم إنما هو اتباع للهوى وليس اتباع لعلم، فليس عندهم سلطان من علم نزل يعني من عند الله أو تمسكوا به أو بدلالة عقل أو بدلالة يقين يخبرهم أن ما هم عليه حق، وإنما فقط إنما هو اتباع الهوى واتباع الآباء والأجداد دون بينة ودون برهان. ثم قال جل وعلا وكل أمر مستقر، كل أمر إلى نهاية. وهذا في غاية التهديد، تهديد عظيم لهم أن كل أمر له نهاية وله وضع يستقر عليه، يعني أن ما توعدون به لا بد أنه كائن واضح. وكذلك تكذيبكم له نهاية، ونهاية تكذيبهم هي أن يأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة عندما يموت. وكل أمر مستقر يعني كل أمر له نهاية، يعني لن تستمروا في تكذيبكم هذا أبدا ولن تفلتوا أبدا، بل لكل أمر كل شيء له حد لا بد أن ينتهي إليه. ثم قال جل وعلا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. ولقد جاءهم، جاء كفار مكة وغيرهم ممن أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الأنباء يعني الأخبار العظيمة، فالنبأ هو الخبر العظيم. ما فيه مزدجر يعني ما في هذا النبأ مما يزجر، والزجر هو النهي والإبعاد عن الذنب وعن المعصية، يعني جاءهم أنباء تزجرهم وتدفعهم دفعا لو كانوا يعقلون عما هم عليه من كفر وعناد، لكن لم تفيدهم هذه الأنباء. حكمة بالغة، حكمة بالغة يعني هذه الأنباء أنباء حكيمة جاءت مقتضى العقل ومقتضى حكمة الله تبارك وتعالى، بالغة يعني واصلة حدها في البيان والإيضاح ووضع كما يقال النقاط على الحروف، يعني أنها فصلت الأمر تفصيلا، حكمة بالغة. ثم قال جل وعلا فما تغني النذر، يعني ماذا تغني النذر عن هؤلاء المجرمين الكفار، يعني مهما جاءتهم النذر فإنهم يدفعونها ويكذبونها ويقولون سحر ويستمرون في يعني هواهم وفي تكذيبهم للنبي صلوات الله والسلام عليه. فما تغني النذر يعني أنها لا تغني، لكن لا تغني عند من؟ عند الكافر المعاند، وأما المؤمن فلا شك أنه يستفيد بالنذارة. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا ومواسيا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فتول عنهم اتركهم لا تهتم بشأنهم ولا تقتل نفسك كمدا وحزنا من أجلهم. تول عنهم يعني انصرف عنهم، قد بلغت وقد يعني أديت ما عليك. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا تهديد لهم يوم يوم القيامة، يدعو الداعي، والداعي هنا فسر بملائكة الله تبارك وتعالى الذين يدعون يعني هؤلاء المجرمين إلى جهنم وبئس المصير. قال الله تبارك وتعالى إلى شيء نكر يعني إلى شيء منكر، ونكارته يعني شدته وغايته، فيوم عصيب ينتظرهم وعذاب أليم يرون فيه ما لا يخطر بالبال ولا بالحسبان، ما كان لا يخطر ببالهم ولا بحسبانهم. فسماه الله من هوله وشدته، قال إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يعني عظيم جدا في نكارته وفي غلظه وفي شدته. خش عن أبصارهم، خش عن خاشعين. والخشوع هو يعني الخضوع والهمود. فالإنسان الخاشع، الأرض الخاشعة هي الهامدة الساكنة التي لا حياة فيها بنبات ولا في بطنها حياة. والإنسان الخاشع مثلا في صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ساكنون، ملقي ببصره إلى مكان سجوده وجوارحه ساكنة وهادئ كالأرض الهامدة الخاشعة. خش عن أبصارهم، يعني أبصارهم ذليلة هامدة من الذل. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، هذا بعد النفخة الثانية في الصور، ولعل الداعي هنا كذلك يفسر بالنفخة الثانية من إسرافيل. يخرجون من الأجداث، الأجداث جمع جدث، والجدث هو قبر، يعني يخرجون من قبورهم كأنهم جراد منتشر. والجراد من رآه يراه يخرج يعني بأعداد هائلة جدا وتتجه اتجاها واحدا. أخبر الله هنا بأنهم يخرجون كالجراد المنتشر، يعني الذي ينتشر في جنبات الأرض. وفي الآية الأخرى فسرهم بالفراش كما قال سبحانه وتعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالفراش الذي ينبث في كل مكان. وكلا التصويرين حق، فهم كالجراد المنتشر وكذلك كالفراش المبثوث، يعني أنهم يخرجون يعني زرافات ووحدانا بأعداد هائلة جدا. انظر هذه الأرض التي يعني قد دفن الناس في بطنها جيل بعد جيل بعد جيل متراكم، كل هذه الأجيال تخرج دفعة واحدة من الأرض، فتخرج كأنها جراد ينبت ونابع من بطن هذه الأرض، ثم بعد ذلك يسيرون فيصبحون كالفراش المبثوث في كل مكان. كما قال تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة، نفخة واحدة في الصور، هي النفخة الثانية. فإذا هم بالساهرة، إذا الفجائية، هم بالساهرة يعني بظهر الأرض، الساهرة هي ظهر الأرض. يخرجون خشعا أبصارهم، ثم قال أيضا: مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. مهطعين، الإهطاع هو الركض والجري بتأمل وتخوف وترقب، سواء كان الإنسان يترقب الخير أو الشر. والمقصود هنا أنهم مسرعين وينطلقون إلى حيث يؤمر بهم أن ينطلقوا، إلى الجهة التي يؤمرون أن ينطلقوا إليها، إلى الداعي الذي يدعوهم أن ينطلقوا إلى هذه الجهة، فينطلقون من قبورهم وهم يخرجون منطلقين إلى ما يشير لهم الداعي. والداعي هنا طبعا الملائكة يزجرونهم ويعني يطردونهم إلى جهة المحشر. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني إذا خرج الكفار من قبورهم ورأوا أمارات يعني هذا اليوم وبدايته وشدته، يقولون هذا يوم عسر، يعني هذا يوم عسير وصعب وشديد. ثم قال جل وعلا، طبعا هذا تهديد لهؤلاء الكفار المكذبين والمعاندين من الذين أنذرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى يخبرهم بحال الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهم، كيف كان مآلهم في هذه الدنيا ثم كيف سيكون مآلهم في الآخرة. فقال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت قبلهم يعني قبل قريش وقبل العرب قوم نوح، وهم يعلمون يعني قصتهم، ونوح هو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام، وكان بينه كما قال ابن عباس بينه وبين آدم 10 قرون كله على التوحيد، ثم إن الناس وقع فيهم الشرك، فأرسل الله تبارك وتعالى لهم نوح داعيا ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن لم يؤمن يعني بدعوته إلا قليل من قومه. كذبت قبلهم قوم نوح، أي كذبت رسولهم، فكذبوا عبدنا. ووصف الله نوح هنا بأنه عبده، وهذا أعظم الأوصاف، لأن العبودية لله تبارك وتعالى هي أشرف المنازل التي ممكن أن ينزل أن يصل إليها بشر. كذبوا عبدنا أي نوح الذي هو قد حقق العبودية لله تبارك وتعالى، وكذلك قد أكرمه الله بالرسالة، وقالوا مجنون. يعني كيف يكون هو عبد الله والذي اختاره ورسول الله ثم يكون هو مجنون؟ يعني اتهموه بالجنون، وازدجر يعني أنهم ازدجروه. والازدجار والزجر يعني أنهم زجروه، وذلك أنهم هددوه المرة تلو المرة كما قال تبارك وتعالى وقالوا يا نوح لئن لم تنتهي لنرجمنك لتكونن من المرجومين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني نضربك بالحجارة حتى الموت. والزجر أي أنه زجر عن أن يتصدى لدعوتهم أو أن يقعد بسبيلهم أو أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهددوه بالرجم إن هو تطاول في تذكيرهم بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اخضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الشاهد أنه قد زجره قومه وأنه قد يعني قال لهم إني يعني توكلت على الله تبارك وتعالى ربي وربكم، وأنه مسلم أمره لله تبارك وتعالى، وأنهم سيعلمون عاقبة تكذيبهم لرسولهم. وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعني أنه بعد أن ازدجر وهدد في نهاية المطاف أنه إن تعرض بعد ذلك لتذكيرهم أنهم سيرجمونه، عند ذلك قال الله أنا مغلوب، فدعا ربه إني مغلوب يعني غلبني قوم وقد يعني قطعوا علي سبيل دعوتهم وسبيل توجيههم وسبيل نذارتهم، فانتصر انتصر لي يا رب، يعني أطلب منك أن تنصرني على هؤلاء القوم المفسدين الفجرة. وقد فسر الله تبارك وتعالى هذا يعني دعاه بالنصر أنه دعا أن يهلكهم الله تبارك وتعالى عن بكرة أبيه، وذلك بعد أن أخبره الله تبارك وتعالى أنه لن يؤمن من قومه، وقيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون. فعند ذلك دعا الله تبارك وتعالى قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فدعا أن ينصره الله تبارك وتعالى بأن ينجيه والمؤمنين وأن يهلك هؤلاء الظالمين جميعا. قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وهنا الفاء هنا للتعقيب مباشرة، يعني أنه قال فانتصر ففتحنا، فلما دعا الله بأن ينصره استجاب الله عز وجل له كأنه في التو والحال، فعلى طول فتح الله تبارك وتعالى أبواب السماء بماء منهمر. وقال أبواب السماء طبعا يعني نزلت يعني كأن يعني المطر نزل كأنه كما تقول العرب من أفواه القرب، كأنه ماء ينزل من أفواه القرب مفتوحة، كأن السماء عبارة عن يعني عيون ماء وهي مفتوحة ما تنزل قطرات وإنما تنهمر كأنها نزل من أفواه القرب. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر يعني شديد الهطول والنزول، وفجرنا الأرض عيونا، يعني مو ماء ينزل فقط من هناك بل كذلك الماء كذلك يتفجر من باطن الأرض عيونا يخرج من باطنها. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء بالألف واللام الجنسية، يعني انتقى جنس الماء، الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض كله التقى بعضهما بعض على أمر قد قدر، أمر قد قدره الله تبارك وتعالى، وهو أن يهلك هذه الأرض ومن عليها من الفسقة والفجرة. كذلك قد يستفاد من قول الله تبارك وتعالى على أمر قد قدر، يعني على أمر قد قدره الله تبارك وتعالى يعني أنه بمقدار، يعني أن الماء وإن كان نازل بهذا الانهمار من الأرض وبالعيون من يعني منهمر من السماء وخارج عيون من الأرض، إلا أنه كذلك على أمر مقدر ومحدد إلى أي حد يبلغ ارتفاعه. ثم قال جل وعلا وحملناه أي نوح وطبعا والذين آمنوا معه، وكذلك قد أخبر الله تبارك وتعالى أنه قد أمره أن يحمل في هذه السفينة من كل دواب الأرض زوجين. وحملناه على ذات ألواح ودسر، السفينة ذات الألواح اللي هي السفينة، والألواح اللي هي الخشب المعترض لها، ودسر، الدسر فسر بأنه المسامير التي يعني تمسك هذه الألواح، واحدها داسر، وأصل الدسر هو الدفع، وذلك أن المسمار يظل يدفع حتى يستقر في مكانه، هذا معنى من المعاني. وقيل الدسر هي جؤجؤ السفينة اللي هو مقدمتها لأنها تدفع به الماء، ذات ألواح ودسر اللي هو يعني صدر السفينة، هذا الذي يكون كجؤجؤ الطير يعني الذي تدفع به الماء. وقيل الدسر هي الجوانب التي والأحزمة التي تحزم السفينة، يعني أنها سفينة ذات ألواح اللي هي الألواح المعترضة لها، والدسر اللي هي يعني ما يحزمها من جانبها. على كل حال يعني سواء كان هذا أو هذا، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه قد حمله على سفينة صنعها يعني نوح بيده، كما قال تبارك وتعالى: فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وجاء ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فقد حمله الله تبارك وتعالى على سفينة بهذا الوصف هو والذين آمنوا معه. وقل: نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم قال جل وعلا واصفا هذه السفينة، قال: تجري بأعيننا، أي تجري في هذا الماء الذي علت لجته، الهابط أو النازل من السماء والنابع من الأرض، تجري بأعيننا، بأعين الله تبارك وتعالى، أي أنها على عين الله عز وجل، بمعنى أنها على نظره سبحانه وتعالى، فالله ناظر إليها وراعي لها جل وعلا. جزاء لمن كان كفر، جزاء يعني أن هذا الإغراق والإهلاك لهؤلاء جزاء لمن كان كفر. فسر لمن كان كفر أنه الله سبحانه وتعالى الذي كفر به، يعني جزاء وقصاصا من هؤلاء لله تبارك وتعالى الذي كفروا به. وقيل، أو هذا تفسير ابن عباس، وقيل: لمن كان كفر، يعني لنوح وللمؤمنين الذين كفروا والذين لم يؤمن بهم هؤلاء الكفر. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولقد تركناها، أي هذه الفعلة وهذه الواقعة وهذه الحادثة وهذه الآية، تركناها، تركنا هذا الفعل آية للناس يتذكرونه على مدى العصور، يعني علامة على أن هذه عاقبة الظالمين وهذه عاقبة الكافرين وهذه النهاية التي تنتظر كل مجرم لا يؤمن يعني بالبعث ولا يؤمن بيوم القيامة. ولقد تركناها، تركنا هذه الفعلة آية فهل من مدكر. سؤال للتأنيب والتوقيف كذلك، هل هناك من يدكر يعني يتذكر وتنفعه الذكرى، فليتذكر بهذا الحادث. يعني إذا كان هناك من يريد أن يتذكر فهذه الحادثة وهذه الواقعة تكفي لذكرى. قيل أيضا ولقد تركناها، أن الضمير هنا يعود على السفينة، أن الله تبارك وتعالى تركها على الجبل الذي استقرت عليه وبقيت زمانا طويلا يعني ينظر الناس إليها ويتعرفون عليها ويعرفون أن هذه السفينة التي أنجى الله تبارك وتعالى فيها نوح والذين آمنوا معه وأهلك الظالمين، وأن الله تبارك وتعالى تركها زمانا طويلا للذكرى والعظة والاعتبار. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. سؤال للتقرير والتنبيه، كيف كان عذابي ونذر؟ والجواب شديد وعظيم، كان عذاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء عذاب في غاية الشدة، لأنه أغرقهم ولم يرحم منهم أحدا ثم استمر عذابهم، كما قال تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أغرقوا فأدخلوا، يعني من الغرق إلى النار عياذا بالله، فهل بعد هذا عذاب؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر وإنذاري. لا شك أن إنذار الله حقيقي وعذاب الله شديد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذه فاصلة ستتكرر في هذه السورة ويؤكد الله تبارك وتعالى فيها أن هذا القرآن الذي أنزله ميسر، ميسر للذكر، يعني أنه سهل واضح بين، يستطيع أن يفهمه كل من له مسكة من عقل، ومن له فهم وفهم للغة العربية يستطيع أن يصل إلى معاني هذا القرآن، فهو ميسر مو معقد، مو كلام يعني في غاية التعقيد لا يفهمه إلا خاصة الناس، بل ممكن أن يفهمه كل أحد عنده عقل يستطيع أن يفهمه. كذلك هو ميسر للحفظ، كذلك يسر الله تبارك وتعالى حفظه، حتى إن يعني الأطفال مثلا يعني قبل سن البلوغ يستطيعون أن يحفظوا القرآن كله، فقد يسره الله للحفظ ويسره كذلك للتذكر وللتفكر وللعظة وللاعتبار. فهل من مدكر؟ ثم قال جل وعلا، هذه صفحة، صفحة أخرى من يعني صفحات المكذبين المعاندين، وكل ذلك تذكير لقريش والعرب ومن يعني كذب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عاد قبيلة من قبائل العرب التي كانت تسكن في جنوب الجزيرة في الأحقاف، صحراء الأحقاف، وكانت قبيلة شديدة قوية البأس، يعني عاتية في قوتها وفي بطشها بأعدائها وفي بنائها الأبنية العظيمة في كل مكان، ولكنها عاندت رسولها الذي أرسله الله تبارك وتعالى إليهم وهو أخوهم هود، عاندوه وكذبوا. قال جل وعلا كذبت عاد، يعني كذبت بالله تبارك وتعالى وكذبت رسولها، فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذاب الله تبارك وتعالى وإنذاره لهم. ثم فصل الله تبارك وتعالى، قال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إن الرب جل وعلا يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع معظما لنفسه، أرسلنا أيضا بصيغة الجمع عليهم يعني على هذه القبيلة ريحا، الريح معروفة صرصرا. الصرصر قيل من التي لها صوت، يعني من عصفها وشدتها تخرج صوت وصفير عند جريانها، أو الصرصر الباردة الشديدة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت، فيها صر، فيها برد شديد. فالصرصر إما التي تصرصر يعني تطلع هذا الصوت، وإما الباردة الشديدة، وقد وصفها الله عز وجل بأنها ريح عقيم، عقيم يعني لا ما فيها هذه اللي نسميها الرطوبة أو نسبة من الماء، بل هي معقمة ما فيها أي حياة، فتقتل ما تمر عليه، كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الريح العقيم. ثم قال لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أهلكت عياذا بالله. قال إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يوم نحس يوم شر، يوم شرير أو للشر الذي فيه مستمر، يعني استمر يعني هذا عليهم، كما قال تبارك وتعالى يعني أنها استمرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صلاة كأنهم أعجاز نخل قاوية، أنها استمرت عليهم 7 ليال وثمانية أيام، يعني بدأت بنهار وختمت بنهار. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزعهم يعني تقذفهم، الريح تشيله من الأرض ثم تقذفه، كما جاء في تفسير أنها تقذفه على أم رأسه فيفضخ رأسه يصبح مثل النخلة، ترشخ في الأرض يصبح مثل النخلة. كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي من الريح الباردة الشديدة جففت أجسادهم، طبعا الريح فيه البرد شديد تخرج هذه الرطوبات من الجسم فيصبح الجسم مثل خشب الخاوي، كأنه جذع نخلة مر عليه سنين فيصير وسطه فارغ ما في بيت، ويصير لو يعني طرقت عليه يخرج صوت خاوي ما في شيء. فمن شدة الريح عليهم يعني جففت جلودهم وجففت بطونهم، وأصبح أجسادهم كأنها أجساد يعني نخلة خاوية هشة. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر مجوف أجوف، ما فيه ما في داخله شيء، فكيف كان عذابي ونذر. يعني أعاد الله تبارك وتعالى هذه الفاصلة اللي بدأ بها في لهؤلاء القوم، أعادها مرة ثانية قال فكيف كان عذابي ونذر، يعني كيف كان عذاب الله. وهذا السؤال ليس الاستفهام، وإنما هو للتقرير والتنبيه والإثبات، حتى يقول كل سامع يعي ويفهم عن الله عز وجل لقد كان والله شديد، لقد كان عذاب الله عز وجل شديد، وقالت نذر الله عز وجل لهم حق. ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهذا التكرير للتأكيد، وهذا أسلوب من أساليب البلاغة، وهو أن يؤكد المعنى حتى يستقر في النفس، كما كان النبي أحيانا يقول الأمر ثلاثا، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، فيعيد هذا ثلاثا، أو التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لماذا يكرر؟ لتأكيد وتثبيت هذا المعنى، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. لماذا يقول النبي ثلاثا؟ بل كرر أكثر من هذا حتى يقول الصحابي، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالتأكيد يعني تكرر المعنى إنما هو لتأكيده ولجعله حاضر تمام في الذهن. فهنا هذا المعنى أكره الله عز وجل كثيرا، اللي هي فكيف كان عذابي ونذر، وكذلك قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال جل وعلا صفحة ثالثة من صفحات هؤلاء المكذبين، كذبت ثمود بالنذر. ثمود قبيلة كذلك من قبائل العرب، كانت في الشمال الغربي للجزيرة في مدائن صالح أو في الحجر، وكذلك كذبوا النذر التي أنذرهم الله تبارك وتعالى بها وخوفهم بها على لسان نبيهم صالح عليه السلام. ولكن هؤلاء المجرمون قالوا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر. يعني بشر واحد اللي هو صالح، يعني رجل واحد منا من كل هالقبيلة نتبعه، كل القبيلة تصير تبع له، وهو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يشرف، يصير هو صاحب الشرف فيها وصاحب المكانة فيها، إنا إذا لفي ضلال، إن كلنا نلغي عقولنا ونتبع يعني رجل واحد منا. والسعر قيل السعر هو التسعير، يعني الحرارة اللي في من الحسد، يعني حسدا له وحمية لأنفسهم، كيف واحد منا فقط وكله احنا بشر مثلنا مثله هو الذي يترفع علينا ويصبح هو الرسول ويصبح هو الذي اختاره الله ويصبح هو الآمر ويصبح هو الناهي، إن إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، شو معنى يعني هو؟ يقول شو معنى إنه هو فقط هو الذي يأتي عليه الذكر وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي يختار من الله؟ ألقي عليه الذكر من بيننا، لماذا اختاره الله به؟ بل هو كذاب أشر، بل تهموا نبيهم بأنه كذاب كما اتهم قبله الرسل بالكذب أشر. الأشر هو البطر، البطر اللي هو يعني التفاخر على الناس والعلو عليهم، قالوا هذا إنسان بطران، يعني إنه يتفاخر علينا ويقول أنا جاني وحي وجاني رسالة وجاني كذا علشان إنه سيده ونكبره ويصبح هو المقدم فينا، بل هو كذاب أشر. فاجأهم الله تبارك وتعالى بأن أجاب على هذه القضية بالذات أنه كذاب، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذه من بلاغة القرآن مباشرة، الأمر الخطير هو الذي يبدأ به. فلما كان من مقالتهم أكبر شيء من مقالتهم أنهم اتهموا رسلهم بأنهم كذاب الأشر، فقال الله عز وجل سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. طبعا هذه جاءت على لسان الرسول، وجاءت هنا في القرآن أن الله تبارك وتعالى قال، يعني أنه أخبرنا أنه قد قال لي صالح عليه السلام سيعلمون غدا، غدا يعني في القريب، وكله يعني ما يأتي غد، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من الكذاب صالح أم هم هؤلاء الكذابين. والأشر من هو؟ البطران الذي يبطر الحق ويدفعه ويريد العلو على الناس، هل هو هذا صالح النبي المتواضع الذي يدعو قومه بكل الأدب وكل احترام كما يعني هي سيرته وكلامه، وكيف كان ناصحا ومخلصا لهم غاية الإخلاص، فمن هو البطلان بالفعل ومن هو الأشر بالفعل؟ هل هو أم هم؟ ثم قال جل وعلا: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إن الرب جل وعلا مرسل الناقة، وذلك أنهم اقترحوا من جملة ما اقترحوا على نبيهم، قالوا: لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة عشراء وبراء، وكذلك يعني ابنها خلفها. فأخرج لهم جمع القبيلة وأخرج لهم بالفعل من الصخر ناقة، وقال لهم: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار وابتلاء لهم، إما أن يعني ينجحوا في هذا الاختبار بأن يؤمنوا بأن هذه المعجزة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن بشرا لا يستطيع أن يخرج ناقة من الصخر، وأنها وبشر مثلهم ما له قدرة هذه، إذن هو هذا ربه الذي أرسله هو الذي يعني يقدر على هذا، وإما أن يكذبوا يعني الرسول ويعموا عن هذه الآية ويجحدوها، فتكون هذه فتنة لهم بأن يرسبوا في هذا الاختبار فتكون فيها هلاكهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار لهم، فارتقبهم يعني راقبهم وانتظر، واصطبر واصطبر طول بالك وايد، طا هنا مش اصبر اصطبر، والطاء لزيادة يعني هذا الحرف لزيادة المعنى، يعني أطل الصبر عليهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، نبئهم أخبر القبيلة بأن الماء قسمة بينهم في هذا البئر اللي هو بئر الناقة، بينهم وبين الناقة كل شرب محتضر، يعني يوم الناقة يخل لها البئر لتشرب في اليوم الذي لها من أيام الأسبوع، وفي الأيام التي لهم يأتوا إلى البئر يشربونها، لكنهم يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى أبوا هذا، فكانوا أحيانا من عنادهم يغورون يعني البئر في اليوم التي تأتي فيه الناقة، يغورونه قبلها تأتي إلى الشرب فلا تجد ماء. ثم بعد ذلك يعني لما يعني استطالوا في كفرهم وعنادهم، قال جل وعلا: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا يعني أن القبيلة كلها تمالأت على قتل الناقة وعلى يعني رفض الدعوة، دعوة نبيهم صالح، وتسكير الباب كله في وجهه. فنادوا صاحبهم، صاحبهم يعني الذي تولى بنفسه قتل الناقة، اختار واحد منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني انتدب لها رجل عار عزيز في قومه كالأسود بن زمع، عار يعني شديد قوي ومتمكن في قومه، حتى أيضا لا ينتصر يعني أتباع صالح والمؤمنون معه، فيعني يقتلون يعني هذا الشخص، انتذب واحد من القبيلة له ظهر قوي وعنده فخذ عظيم ما أحد يقدر عليه، فانتذبوا له كما قال تبارك وتعالى: إذ انبعث أشقاها، أشقى القبيلة، ولا شك أنه أشقاها لأنه هو الذي تولى يعني هذا الفعل. فتعاطى فعقر، تعاطى يعني أعطي، كلهم يعني يتعاطى الأمر بمعنى يعني أخذ هذا الأمر على عاتقه وقال: أنا اللي بسوي، وتعاطاه من يعني لعله كذلك من يعني دفع إليه هذا الأمر ممن حوله، ممن حرضوه ودفعوه لقتل الناقة. فعقر، العقر القتل، ذهب إليها فعقره. قال جل وعلا: فكيف كان عذابي ونذر. قبل ما يبين العذاب: من فضلك تقلب الشريط. فعقر، العقر القتل، ذهب إليها فعقره. قال جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر. قبل ما يبين العذاب الله تبارك وتعالى أتى بهذا السؤال التقريري فكيف كان عذابي ونذر، يعني لهؤلاء الذين تحدوا رسولي واعتدوا على آية يعني أرسلها الله تبارك وتعالى آية لهم، فكيف كان عذابي ونذر. ثم بين الله عز وجل هذا العذاب فقال إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني هؤلاء المتكبرون المتعجرفون بجماعتهم المنتشرون المفتخرون بأنفسهم صيحة واحدة، ما أرسلنا لهم جيش كبير ولا جند عظيم، وإنما ملك صاح فيهم صيحة واحدة، صوت ملك بس، مو حتى ضربه ولا صوته، وإنما يعني صوته صيحة واحدة ما سميت لهم، فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم العشب الذي يهشم، والهشم هو التحطيم، تحطم شيء، العشب إذا مر عليه سنة يقوم يتفتت ويتحطم. المحتضر يعني الموضوع في الحظيرة، لما تجمع جت مثلا يجف بعدين تحطه في حظيرة تحضره ثم تتركه لمدة سنة، إيش بيصير بعدين؟ يصير يتفتت، يعني أصبحت أجسادهم من هذه الصيحة تفتتت، أصبح مثل الهشيم الذي فتت مع مر الزمن، يعني ما بقي فيهم عظم على لحم ولا عظم ثابت، بل مزقتهم هذه الصيحة تمزيقا عياذا بالله. فكانوا كهشيم المحتضر. ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني يا أيها السامعون يا أيها المشركون يا أيها المعاندون، هذا كلام واضح، القرآن كتاب الله النازل من السماء كتاب واضح تقرؤونه وأنتم عرب تفهمونه، فهل من مدكر، يعني هل من يتذكر وينتبه لهذه الأمور ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا كذبت قوم لوط بالنذر، هذه كذلك صفحة جديدة من صفحات هؤلاء المكذبين. وقوم لوط، لوط هو نبي الله تبارك وتعالى ابن أخي إبراهيم، وقد كان من أور الكلدانيين ثم هاجر مع إبراهيم إلى فلسطين، ثم بعد ذلك أرسله إبراهيم يعني ليدعو إلى الله تبارك وتعالى في قرى وادي الأردن، غور الأردن المعروفة الآن في مكانها البحر الميت، وكانت تسمى بسدوم وعمورة. ذهب ودعا يعني قوم هؤلاء القوم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الدين، ولكنه لم يؤمن به أحد قط من هؤلاء، وبقي يدعوهم واستمروا على تكذيبهم وعنادهم إلى أن أتاهم الهلاك، وليس هناك إلا بيته فقط كما قال تبارك وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما فيها إلا بيت واحد بس هو اللي طلع، هو يعني هو وابنتاه فقط. كذبت قوم لوط بالنذر، هذه الأخبار التي تنذرهم وتوعدهم عقوبة الله تبارك وتعالى إنهم استمروا على التكذيب. قال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، الحاصب الحجارة التي حصبتهم من السماء، وقد بين الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من القرآن كيف كان عذابهم، وهي أنه قد اقتلع قراهم من أساسها ثم أفكها عليه، يعني أنه أرسل الملك الذي اقتلع هذه القرى جميعها ثم بعد ذلك قلبها على قومه، كما قال جل وعلا فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند رب وما هي من الظالمين ببعيد. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، آل لوط اللي هو لوط وابنتاه وزوجته أصابها ما أصابهم، كما قال له الله تبارك وتعالى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، مصيبها إن الهلاك ما أصابهم ما أصاب القوم، لأنها كانت كافرة وكانت ممالئة لقومها، كما قال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، فما أغنى عنها أن زوجها مؤمن إذ كانت كافرة على دين قومها، بل كانت ممالئة لهم في معاصيهم الخسيسة والخبيثة عياذا بالله. فقال جل وعلا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. بسحر وقت السحر، وقت السحر هو آخر الليل، لأنه قد أمر أن يخرج هو ويعني أهله من آخر الليل بعد أن طمس الله تبارك وتعالى عيونهم، فأخرجهم الله تبارك، أخرج الله عز وجل لوط منهم في آخر الليل، ثم بعد ذلك أتاهم العذاب في صبيحة هذا اليوم، كما قال تبارك وتعالى إن موعدهم الصبح، يعني أن الرسل قالوا لهم إن موعدهم أي موعد هلاكهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وقال المفسرون إنه لما قالوا إن موعدهم الصبح استبطأ هذا، قال وين الصبح الحين؟ فقالوا أليس الصبح بقريب، يعني الصبح قريب كم ساعة بس اخرج أنت. فأمروه أن يخرج هو في وقت السحر، ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى الصباح. قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، يعني أن الله عز وجل أنعم على لوط وعلى أهله بهذه النجاح، النجاح نعمة من عنده، كذلك نجزي من شكر، يعني جزاؤنا هذا بالنجاة وبالاصطفاء من شكر، لأنه شاكر لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني أن لوط ما يعني قصر في دعوتهم ونذارتهم. ولقد أنذرهم بطشتنا، البطش يعني هنا بمعنى الهلاك، أصل البطش هو القبض، بطشت على الشيء يعني بمعنى قبضت عليه، والمعنى البطش هنا يعني إنزال غضبة الله تبارك وتعالى وعقوبة بهم. ولقد أنذرهم بطشتنا أي هلاك الله عز وجل لهم فتماروا بالنذر، تماروا من المراء، يعني جادلوا في هذا وشككوا فيه، تشككوا في هذا ودفعوا بالنذر، يعني بهذه النذارات العظيمة التي أنذرهم بها رسولهم، لكنهم تماروا بذلك. ثم قال جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك أن الملائكة لما جاءت لإهلاك هذه القرى جم في يعني في وضح النهار ورأوهم، وجاءوا في صورة يعني شباب جميل، وكان هؤلاء المجرمون يقطعون سبيل المار بهم من الغرباء ويعني يفعلون الفاحشة بهم، فظنوا أن هذا صيد سمين في هذا اليوم، ولذلك رأوهم دخلوا عند لوط، فلما رأوهم دخلوا أتت القرية بكاملها وكلهم يقرعون الأبواب وأحاطوا به من كل مكان، يعني أخرج لنا من عندك. فقال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. فقالوا ما في فايدة، قالوا لقد علمت يعني ما لنا في بناتك من حق وإنا يعني لفاعلون. فعند ذلك لوط يعني مناجي الله عز وجل وقائل لهم قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، يعني قال لهم يا ريت لي قوة، ما لي حد، هذه ما هي بلدي، ما هو ورجل غريب في هذه البلد. فقال لو أن لي بكم قوة، يعني يا ريت عندي مثلا جماعة ينصرونني ولا قبيلة تحميني ولا رجال معي أتباع لي، أو آوي إلى ركن شديد، أو كن لي ركن شديد آوي إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي. أقول قال النبي في الحديث رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى، فهنا قال في هذا يعني وهو مغلوب على هذا النحو لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فقال النبي رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ركن الله عز وجل ما في أشد منه ولا أكبر منه. لكن كان طبعا كان لوط يعني ركن من أهل الأرض، ناس عندهم غيرة يأوي إليهم حتى يعني يدفعوا عنه. قال جل وعلا ولقد راودوه عن ضيفه، راودوه المراودة بمعنى يعني المفاوضة والمساحلة، يعني ساحلوه وراودوه قالوا ما في فايدة، يعني لابد احنا واصلين مبتغانا واصلين مبتغان. راودوه عن ضيفه اللي هم هؤلاء الملائكة الكرام، قال جل وعلا فطمسنا أعينهم، وذلك أنه لما قال الملائكة هذا القول قال لو أن لي بكم قوة وأوي لركن شديد، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لا يصلوا إليك، قال نحن كشفوا له عن حقيقتهم وقال نحن رسل الله لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال جل وعلا فطمسنا أعينهم، يعني عند ذلك لما فعلوا هذا الفعل وأرادوا أن يقتحموا عليه بيته وأن

أنه أن الكفار في مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر، يقول فرأيته فلقتين، فلقة يعني دون الجبل وفرقة يعني في الناحية الأخرى من جبل حراء، ولكن أخبر الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المعرضين المكذبين لا تزيدهم الآيات إلا عنادا واستكبارا، قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني ما زلنا في سحر متواصل يسحرنا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيسحرنا بالقرآن ويسحرنا بمثل هذه الآيات التي يرينا إياها، وإنما هو قد سحر عيوننا وليست ذلك بحقيقة. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، ثم قال تبارك وتعالى وكل أمر مستقر، يعني إن لتكذيبهم نهاية سيؤول إليها وعند ذلك سيعلمون عاقبة تكذيبهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما فيه كفاية ليزجرهم لكنهم لا يزدجرون، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني ما تغني النذر عن قوم لا يستفيدون بهذه النذارة العظيمة. ثم قال النبي فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نذر، تولى عنهم أي لا تحاسبهم على هذا ولا تبتئس بتكذيبهم، فإن موعدهم يوم عظيم هو يوم القيامة. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالهم في هذا اليوم، ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بمصارع الغابرين، أولا بقوم نوح وما كان من شأنهم في تكذيبهم لنبيهم وما كان عاقبة أمرهم وكيف دمرهم الله تبارك وتعالى وأهلكهم، ثم عاد، ثم ثمود، ثم قوم لوط، وكل ذلك يصدر الله تبارك وتعالى يعني ذكر مصارع هؤلاء الغابرين بقوله كذبت، وهنا قال كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، وذلك بيت لوط فقط الذي يعني هذا البيت المؤمن الوحيد الذي كان في هذه القرى، لكن الله تبارك وتعالى تلطف بهم وأنجاهم وأهلك البقية الباقية وهم الكثرة الكافرة، بل هم كل يعني القوم أهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يأبه بهلاكهم، وذلك أنه قد أعذر إليهم قال ولا عنهم ولقد أنذرهم بطشتنا اللي هو لوط فتماروا بالنذر شكوا فيها، ولقد راودوه عن ضيفه الملائكة الذين ظنوهم بشرا فطمسنا أعينهم. قال بعض السلف الطمس أن جبريل ضربهم بطرف جناحه فأصبح الوجه كله يعني ضاعت معالمه فأصبح كله كأنه لحمة واحدة شيء واحد، وقيل فطمسنا أعينهم أي غطينا على أعينهم يعني فأصيبوا بالعمى، يعني وذلك يعني لما أرادوا يعني الفحش بهؤلاء الرسل الكرام فعاقبهم الله تبارك وتعالى ليلتهم هذه آخر ليلتهم في هذه الدنيا بالعمى، ثم أهلكهم في صبيحة هذه الليلة، قال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم أي بعد هذا الطمس بكرة أي في الصباح عذاب مستقر باقي لا ينقطع، وذلك أنهم ماتوا بالعذاب ثم يعذبون في قبورهم ثم يعذبون في نار جهنم عياذا بالله، فعذابهم مستقر منذ إهلاكهم وإلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية يبقون خالدين في هذا العذاب المستقر الذي لا ينتهي، فذوقوا عذابي ونذر. والذوق ليس هو ذوق اللسان هنا فقط وإنما هو اصلوا يعني ذوقوا بكل إحساساتكم. وفي كل ذلك يقول تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي أن هذا القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين ميسر لأن يتذكر به كل ذي عقل وكل ذي لب، فحفظه ميسر حتى للصبة والصغار وفقهه وفهمه يستطيعه كل أحد أوتي يعني رغبة في العلم والتعلم يستطيع أن يتبصر ما في القرآن. ثم قال جل وعلا ولقد جاء آل فرعون النذر، هذه كذلك صفحة من صفحات هؤلاء المكذبين وهم قوم فرعون، وآل فرعون المقصود به قومه، يطلق الآل أحيانا على القوم ويطلق الآل أحيانا على يعني أهل الرجل من أبنائه وزوجاته، وهم إذا كان المقصود بآله هنا يعني أهله اللي هم أهله الأقربين فهم على كل حال يعني الأسرة التي تحكم البلد وكان الحكم طبعا أسرة وراثية في الفراعنة هي التي لها حق الحكم، ويعتقدون أنهم أبناء الشمس، وبالتالي فقد جاءهم النذر بأن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويتركوا تأليه أنفسهم ودعوة الناس إلى عبادتهم، كما قال فرعون لقومه قال ما علمت لكم من إله، وقال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من، لا يعلموا أن لهم يعني إلها غيره هو، وذلك أن هذه كان اعتقادهم في أن هذه الأسرة إنما يعني لا تنتسب بنسب إلى الناس إلى يعني نسب الناس، وإنما نسبها إلى الشمس في زعمهم وهي الإله، أو يكون آل فرعون، المهم قوم فرعون كما قال النبي صلى الله عليه، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فالنبي كذلك يعني، والشخص ممكن يكون قومه وجماعته هم آله. ولقد جاء آل فرعون النذر، النذر جمع نذير، وهي الآيات التي أنذرهم الله تبارك وتعالى بها. النذر عن طريق يعني إنذار موسى بلسانه لهم، وكذلك الآيات التي أنذرهم الله تبارك وتعالى بها، كما قال تبارك وتعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه 9 آيات منها يقول الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. جاءتهم هذه النذر لتذكيرهم بالله تبارك وتعالى وقدرته عليهم لعلهم أن يرجعوا، لكن ما استفادوا بها. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، كل الآيات التي ذكرهم الله تبارك وتعالى وأنذرهم بها كلها كذبوا بها، واعتقدوا أنها ليست من عند الله، وأنما هي بسحر موسى، كما قالوا لموسى، قالوا يعني فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فقد ظنوا، قالوا أتريد أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثل، فقد ظنوا أنها من السحر أو أنها من يعني مما يعني فعله موسى عن طريق السحر، وليست أنها هي آيات من آيات الله تبارك وتعالى. لكنهم لا شك أنهم كانوا مستيقنين في أنفسهم أنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، جحدوا بهذه الآيات، لكن في يقين أنفسهم أن هذه الآيات إنما هي من الله. فالتكذيب يعني مو شرط أن يكون يعني باللسان والقلب، ممكن يكون مكذب باللسان لكنه مقر بالقلب، وهذا هو في الحقيقة فعل الكفار دائما، تكذيبهم إنما هو باللسان لكن القلب يعلمون أن الرسول حق، كما قال تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك يعني بقلوبهم، بقرارات نفوسهم ما يعلمون أنك صادق، لكن بألسنتهم يكذبونك يقولون أنت كذاب، يقولون كذاب لكنهم يعلمون في قرارات أنفسهم أنه صادق فيما جاء به. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهنا في قوم فرعون يقول تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، متيقنين تماما أنها من الله. كذلك فرعون يقول الله تبارك وتعالى عنه على لسان موسى أن موسى قال له قال لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت يعني أن هذه الآيات ما أنزلها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست بسحر وليست بكذا، ولكنك تكذب باللسان فقط. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. كذبوا بآياتنا كلها، التكذيب الظاهري، لكن حقيقة القلب يعلمون أنها من الله. قال جل وعلا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم، الأخذ هنا بمعنى الإهلاك، وقد بين الله تبارك وتعالى إهلاكهم كيف كان، وهو أنه أخرجهم في إثر يعني موسى عندما أمر موسى قومه أن يخرجوا من مصر، وخرج فرعون بجنوده في إثره، كما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا جميعا حاذرون. وعند ذلك يعني لما خرجوا قال تبارك وتعالى فأتبعوهم مصبحين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إلى آخر الآية. فالشاهد أن الله عز وجل أخرجهم في إثرهم، ثم بعد ذلك لما رأى موسى أن القوم قد لحقوهم خاف قومه وقالوا إنا لمدركون، فقال موسى كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب البحر فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. وجعل الله له طريق يابس طريق جاف في أرض البحر دخل فيه موسى وقومه حتى خرجوا من الجانب الآخر. وبالرغم من أن هذه الآية رآها يعني الفراعنة رأي العين، وهذه آية يعني لا شك أنها تزلزل القلوب، شوفوا بحر ينشق والماء يقف هنا وهنا بدون ما يكون فيه سد يمنعه وينطلق هؤلاء الناس من هذا الطريق، كان هذا يعني كافي في أن يرعوا وأن يعودوا إلى يعني وعيهم وإلى يعني إيمانهم، وأن هذه يعني إنما هي آيات من الله عز وجل، ولكنهم تمادوا في عنادهم وقالوا نلحقهم حتى ندركهم كذلك قبل ما يطلعوا من الجهة الثانية، أو إذا طلعوا من الجهة الثانية ندركهم لنقتلهم ونرجعهم مرة ثانية. فرتب الله تبارك وتعالى خروج موسى بقومه أجمعين، ثم لما أصبح هؤلاء في وسط اليم أمر الله تبارك وتعالى البحر أن يطبق عليهم فأطبق عليهم فماتوا جميعا غرقا، ومنهم يعني رئيسهم الكبير فرعون الذي لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي الصحيح أن جبريل لما بدأ فرعون يقول آمنت يقول كنت أخذ من حال البحر وأضع فيه، وحال البحر اللي هو طينه، كان جبريل يأخذ من طين البحر ويلقمه في فم فرعون يخشى أن يقول لا إله إلا الله فيتوب الله عز وجل عليه، يدي بيسكر فمه حتى لا يعني يدخل في الإيمان في هذا الوقت. على كل حال يعني أهلكهم الله، يقول فأخذناهم أخذ عزيز، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، مقتدر صاحب القدرة. وهذه لا شك يعني هذا الأخذ إخراج هؤلاء الطغاة المجرمين من مساكنهم واخرجوا هكذا عن بكرة أبيهم بحماس وبكذا ليدركوا بني إسرائيل ليرجعوهم، كما قال تبارك وتعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. خرجوا من جناتهم من زروعهم من كنوزهم، يخرجهم الله عز وجل من هذه النعمة التي كانوا فيها، يخرجهم هكذا ويستلهم ثم بهذه القدرة العظيمة يشق لهم البحر هذا الشق العظيم ثم يغرقهم فيه أجمعين. لا شك أنه لا يفعل هذا إلا العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. قال فأخذناهم أخذ عزيز غالب لا يغلبه أحد مقتدر. ثم قال جل وعلا موجها بعد ذلك الجواب إلى هؤلاء المكذبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أكفاركم خير من أولئكم، توقيف هذا أكفاركم، كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب خير من أولئكم، خير من فراعنة وقوم نوح وقوم عاد وثمود، يعني لهم منزل عند الله ومكان عند الله أفضل من هؤلاء. وطبعا الحال لا شك أن هذا السؤال توبيخ، لا شك أن كفارهم أبو جهل وأبو لهب وأشباههم وأضرابهم ليسوا أفضل من فرعون وجنوده، وليسوا أفضل من يعني ثمود وعاد وقوم نوح. أكفاركم خير من أولئكم الذين أهلكهم الله أم لكم براءة في الزبر، أم لكم براءة أي من العذاب في الزبر في الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى وكتبها براءة من العذاب، خلاص عندكم براءة من العذاب إن الله لا يعذبكم. والحال أنه لا هذا ولا هذا، لا عندهم براءة من الله عز وجل بأن لا يعذبهم، ولا هم خير من أولئك الكفرة الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. إذن ما النتيجة؟ انتظروا العذاب. كما كذبتم رسولنا محمد صلى الله وسلامه عليه فانتظروا العذاب الذي حصل الأمم السابقة بتكذيبها لرسلها. ثم قال جل وعلا أم يقولون نحن جميع منتصر، أم سؤال كذلك بمعنى هل يقول هؤلاء الكفار نحن جميع مقترين بقوتهم وأنهم قبيلة كبيرة وما عندهم أيضا قبائل من العرب تؤازرهم وتؤيدهم فيما هم فيه، نحن جميع منتصر، يعني سننتصر ونحن جميع على هذه الفئة القليلة. محمد مين؟ يقول لك محمد مع قبلة قليلة من أهل الإيمان. وطبعا هذه السورة أي سورة مكية، فطبعا كان حال المسلمين في ضعفهم وقلة عددهم تغري هؤلاء الفجرة الكفرة أن شنو هذول، شنو يعني ما قيمتهم، يعني عدد قليل يعني يستطيعون أن يهلكوهم متى شاءوا. ولذلك كانوا يقولون على هذا النحو إنه يعني هؤلاء لا شأن لهم، يعني لا لا لا لا يؤبه، لن يقوم لهم قائمة، لن يكون لهم شأن. أم يقولون نحن جميع منتصر، أي نحن جميع أهل الكفر منتصر، سننتصر على أهل الإيمان لأنهم قلة ونحن كثرة. قال جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، جمعهم هذا سيهزم، وساه للتقريب قريب مو سوف، قريبا سيهزم، ويولون الدبر يولون الأدوار. وهذا في غزوة بدر، وهذا في غزوة بدر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يعني رأيت النبي في بدر لما ولى المشركون قرأ قول الله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فلا يغتروا بقوتهم، يعني لا قوة لهم أمام قوة الله عز وجل، بل هؤلاء الفئة القليلة ستغلبهم بالرغم من. ثم قال جل وعلا بل الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر، بل للإضراب مو يعني النتيجة السيئة فقط هي هزيمتهم وقتل أشرافهم يوم بدر، بل الساعة موعدهم، الأشر من هذه الهزيمة لسه جاي وراء، الساعة يوم القيامة موعدهم، الموعد الذي ضربه الله عز وجل لهم ليحاسبهم على تكذيبهم ورفضهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا والساعة أدهى وأمر، أدهى من الداهية، والداهية الرزية العظيمة التي تحل، وأمر من المرارة، يعني أكثر رزءا وأكثر مرارة من هزيمة، ما قضيت هزيمة فقط في بدر، وإنما الساعة يعني داهية ونازلة عظيمة تنزل بهم، لأنها سيحل بهم العذاب الذي لا ينفك، والعقوبة التي لا تنتهي، عقوبة مستمرة في النار خالدين فيها عياذا بالله. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال جل وعلا إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين هذا للتأكيد، والمجرمين فاعل الإجرام، والجرم هو الذنب العظيم، وهؤلاء لا شك أنهم قد أذنبوا ذنبا عظيما بكفرهم وتكذيبهم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، في ضلال ضالين ما عارفين الحق، لكن ما عارفين الحق عنادا ودفعا له، وإلا فالحق واضح بين، مو في الإنسان ممكن يضل لأنه ما عرف الحق، أما في يضل ويعرف الحق فيعرفون وقد بين لهم، لكنهم مصرين على هذا الضلال. إن المجرمين في ضلال وسعر، جمع سعير، إما سعر تسعير النفس، إن هذا يعني هاممهم أمر الدين ومشعل قلوبهم، كما قال فرعون مثلا في وقته قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، مغتاظ منهم، يغتاظون من أهل الإيمان، يعني قلوبهم مشتعلة عليهم، هذا معنى، أو سعر سعير في نار جهنم عياذا بالله، يعني أنه يسعر بهم النار في جهنم عياذا بالله. إن المجرمين في ضلال وسعر، فعلى المعنى الأول يكون في ضلال وسعر في الدنيا، وعلى المعنى الثاني يكون في ضلال في الدنيا وسعر في الآخرة، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يعني لإهانتهم لأنهم كانوا مجرمين وعتاه ومتكبرين، فيهانون يوم القيامة بأن يسحبوا في النار، تسحبهم الملائكة في النار من أرجلهم ويبقى الوجه على النار فيسحب على وجهه عياذا بالله، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، ربما يكون هذا من كلام الملائكة أنه يقول لهم ذوقوا يعني اصلوا أيها الكفار مس سقر، المس هو الإحساس بهذه النار، سقر اسم من أسماء جهنم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، هاي تهديد وتوعد أن كل شيء قد خلقه الله تبارك وتعالى بقدر. فما من شيء خلقه الله إلا له قدر، وقدر محدد ينتهي إليه. فتكذيبكم له حد، ويوم القيامة له حد، وأعمالكم كلها قد كتبها الله تبارك وتعالى وحسب عليكم قبل أن يخلقكم، فكل شيء مقدر عنده، ولا تفوتون الرب جل وعلا. والقراءة الصحيحة إن كل بالنصب، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذه فات الجمهور. في قراءة ثانية إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد تفسر تفسيرا يعني سيئا، كل شيء خلقناه على إن خلقناه صفة للشيء، فتخرج بعض يعني الأشياء الموجودة من خلق الله تبارك وتعالى. والصحيح أن كل شيء بخلق الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا يعني لأي أمر يريده الله تبارك وتعالى، والمقصود هنا أمرنا بقيام القيامة وإنهاء يعني هذا الوجود الدنيوي إلا واحدة، يعني لا تكرر لا تثنى، كلمح بالبصر، يعني أنها إذا قيلت تكون مثل لمحة البصر، وهذا معنى تقريبي، لأن الناس لا تعرف شيء يعني أسرع من لمحة البصر. وما أمرنا إلا واحدة، وهذه الواحدة كن، وذلك أن أمر الله تبارك وتعالى لشيء أن يقول له كن، كما قال جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا قيل له إذا قال الله كن يكون هذا الأمر على طول، بمجرد أن يقول الله تبارك وتعالى له كن، لا يكرر الله يعني كن كن، ما يقول كن كن، وإنما يقول كن مرة واحدة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي في سرعة التنفيذ والحصول. ثم قال جل وعلا ولقد أهلكنا، تذكير مرة ثانية، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. لقد، والله لقد أهلكنا أشياعكم يعني أشباهكم وأشكالكم في الكفر والعناد من قوم فرعون وقوم عاد وثمود، فهل من مدكر، هل من يتذكر منكم وتكون له عظة وعبرة، أم على قلوب أقفالها لا تفهمون ولا تفقهون. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وإذا يعني أهلك يعني ما يشبهك في العناد والكفر، إذن أنت توقع هذا، لأن الرب واحد والمؤاخذة واحدة والمعاملة واحدة، معاملة الله واحدة. فإذا كان الله عز وجل يهلك كل من يعصاه ويكذب رسله ويعاندهم، وأنت حصل لك منك كذلك التكذيب والعناد، إذن توقع نفس المعاملة، توقع نفس المعاملة من الرب، والنتيجة أن تهلك. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزمر. كل شيء فعله أولئك المجرمين اللي هم الأشياء السابقين في الزبر، يعني أنه مكتوب مسجل عليه، ما في كلمة قالوها إلا وقد كتبت وأحصيت عليهم، كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والمقصود بالزبر هنا اللي هو يعني صحائف الملائكة التي تكتبها على كل نفس، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الآية الأخرى أن يعني كل أحد يرى ما كتبه وما قاله وما عمله موجود، كما قال تبارك وتعالى وقالوا يا ويلتنا اللهم الكفار ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فما عمله هؤلاء الكفار من قول أو عمل أو غمزة أو لمزة كله يجدونه مسجل. وكل شيء فعلوه في الزبر، كل أمر فعلوه من تكذيب من كذا، بل حتى أي لفظ تلفظوا به كله موجود. وكل صغير وكبير مستطر، يعني ما فقط كل شيء من الأمور العظيمة، لا، حتى الصغير والكبير، كل صغير وكبير مما فعلوه مستطر يعني مسطر. مسطر مكتوب، لأن الكتاب على سطور، تكتب سطر وسطر وبعده هكذا، مسطر يعني أنه مسطر موجود، سواء كان شيئا صغيرا أو شيئا كبيرا، مزحا أو غير مزح. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله إن المتقين في جنات ونهر. المتقون طبعا هم غير هؤلاء المجرمون، لا هذه طائفة المجرمين، هذه عاد بعد ذلك الصورة المقابلة صورة المتقين، المتقين الذين يخافون الله تبارك وتعالى وآمنوا بالرسل واعتصموا بالله تبارك وتعالى وتوجهوا إليه، هذه التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى وأن تخاف الله عز وجل فتؤدي ما أمر الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه. في جنات، جمع جنة، ونهر، جمع أنهار. وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الأنهار أنها أنهار مختلفة الطعوم والأشكال، قال فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فقال ونهر وأنهار في مقعد صدق، يعني مكانهم هذا مقعد، مكان يعني يقعدون فيه ويستقرون فيه، هو الجنة. صدق يعني خبره صادق، مو كذب، مو كذب، أو مقعد صدق من يعني ذو، كما نقول رجل صدق، يعني أنه رجل رجل، يعني في مقعد صدق، يعني مقعد مقعد مقعد حقيقي، يعني مقعد حقيقي يليق بهؤلاء المتقين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وهذا المليك والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه المليك أي الملك، وهذا لعظيم يعني ملكه وهيبنته سبحانه وتعالى، والمقتدر أي صاحب القدرة الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وعند هنا تدل على أن الجنة في السماء، وكذلك تدل على علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو مستوى على عرشه، والعرش سقف هذه المخلوقات، والجنة درجات، درجة فوق درجة، وأعلى هذه الجنة سقفها عرش الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة ووسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. فالفردوس هو أعلى عليين، أعلى فوق السماوات السبع، وسقف الفردوس هو عرش الله تبارك وتعالى. لذلك قال عند، والعندية تدل على يعني القرب والمكانة، أنهم عند الله تبارك وتعالى عند مليك مقتدر، وهذا نهاية الإكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلنا من هؤلاء، صلى الله وسلم على عبده ورسوله.